بسم الله والابن الروح القدس اله واحد امين. المجد للاب والابن الروح القدس الان وكل اوان الى دهر الظهور الان. خدنا في المره اللي فاتت لغايه في الفنانين اللقاط لغايه ابراهيم الجهري، مش كده؟ وعرفنا لأول مرة، تمام ماشي معي، هي الصفحات، هي صفحة بالخط الصغير 116، 116 صح؟ طيب. وقلنا لأول مرة كلنا نعرف عن تقوى إبراهيم الجهري، لكن لأول مرة نعرف عن إن هو راجل ليه ارتباط بالكتاب المقدس وعمل تفسير قلنا للأنبياء الكبار 5 والصغار 12. حد يقدر يقول الأنبياء الكبار مين هما؟ أشعياء، أرميا، ها؟ حسقيال، دانيال، ها؟ ها؟ أشعياء، أرميا، حسقيال، دانيال. في واحد اسمه تبع أرميا، مراسي أرميا، تمام؟ طيب الصغيرين هوشع، يوئيل، عموس، عبيديا، يونان، ميخا، حكي، ها؟ لا عظمة ملوش دعوة، غريب، ملاخي، زكريا، حقوق، صفانيا، واحد اللي بالنون، نحامي، مش نحامي، نحوم، نحوم، عشان بلد اسمها كفر نحوم، تمام؟ برافو عليك. نيجي بقى نشوف، نكمل بعد كده، هنكمل النهارده كل الفنانين الأبار وناخد ريست كده عشان نبتدي بعد كده ابتدي نشوف بقى هل كلكم تعرفوا الحروف ولا في ناس لسه ما زالت لا تعرف الحروف. نشوف أول واحد بعد إبراهيم الجهري، ماشي معايا؟ الأسقف عبد الله نعمة الله، الأسقف عبد الله نعمة الله بطرس المصري الخيل، هو اسمه كده قصير شوية، عبد الله نعمة الله بطرس المصري الخيل. إيه كتاباته؟ كتاباته كانت كتابات عقيدية لأحد الأساقفة المشهورين، هو يعتبر أحد الأساقفة المشهورين في كتابات العقيدية، زي ما نقول أنبا يساب الأبح، نسمع عنه؟ أنبا يساب الأبح ده عامل كتاب اسمه سلاح المؤمن مخطوطة وما اتطبعش لغاية دلوقتي. مخطوطة ضخمة جدا اسمها سلاح المؤمن، هنشوفها دلوقتي كمان شوية، حاجة كلها عقيدية. فده برضه عبد الله نعمة الله بطرس المصري ميخائيل الأسقف دوت مشهور بالكتابات العقيدية اللي تداهي أو تضاهي أسف فأهميتها كتب الأنبا من تاوس الرابع. وقليل قوي من الأساقفة اللي بيكتب في العقيدة، اللي بيكتب في العقيدة، العقيدة بحر فعايز دقة، يعني انتوا اللي بتاخدوه في العقيدة كله يعتبر قصور القصور، تمام؟ لكن شغل العقيدة على أصوله يبتدي من كتاب تجسد الكلمة، ويبتدي مقالات القديس أثناسيوس ضد الأريسين الأربعة، الكنوز الثالوث للقديس كيرلس الكبير لكتاب ضد ده الشغل. لكن قبل كده ده كلام يعني مش حاجة. المهم عمل كتاب اسمه شرح قانون الإيمان. عشان يعمل كتاب لشرح قانون الإيمان هيتعرض للتثليث والتوحيد، هيتعرض للتجسد، هيتعرض للأقانيم وغيره، وطبيعة المسيح وغيره. بناء على طلب أنبا يوساب أسقف إخمين، أنبا يوساب الإخمين. وعلى ما افتكر إن في مخطوط عن قوانين الكنيسة باسم أنبا يوساب الإخمين. المهم عبد الله نعمة الله اللي يهمنا إنه عمل كتاب عن تفسير قانون الإيمان بناء على طلب أنبا يوساب أسقف إخمين. موجود فين؟ موجود في باريس اللي هي المكتبة الأهلية في باريس، اللي هي المكتبة نفسها، عربي 4786، وبرضو يرجع لسنة 1796 لورق بين 45 ظرف، 45 يعني قدامك كده، دي ودي اسمهم 45 ظهر يعني من ورا، ل 65 جيم يعني 65 وجه، يعني واخدين ما يقرب من 20 صفحه مجوز، باعتبار ان احنا يعني حوالي 40 ورقه بطريقه ورق نحن، تمام؟ لان الورقه عندهم كده تمام مقسومه اثنين بنفس الرقم، فتبقى من 45 ل 65 يعني تقريبا 40 ورقه. يبقى ده عبد الله نعمة الله تفسير قانون الايمان. مش اي حد يعرف يعمل تفسير لقانون الايمان، ليس سهلا. البابا شوكا كان عامل كتيب، بس كتيب ضخم يعني عن بالحقيقه المؤمن، لانه استاذ الاساتذه في العقيده كلها. القصة بطرس المصري كتب إيمان اليعاقبة، عشان نبقى عارفين في الأيام العصور الوسطى كلمة يعاقبة إيه معناها، ماشي معايا؟ أرثوذكس ساعات تخمنا، في عندنا خلق دونيين أرثوذكس زي اليونان، روم أرثوذكس يعني نصريين برضه واسمهم أرثوذكس، لكن كلمة يعاقبة يعني أرثوذكس غير خلق دونيين، زي الكنيسة المصرية، زي الكنيسة الأثيوبية والسودانية والسريانية والهندية والأرمنية وغيره، تمام؟ والهندية. يبقى كل ده غير خلق دوني، أرثوذكسي غير خلق دوني، دي اسمها يعاقبة. بيتكلم عن المعتقد الصحيح للإيمان اليعاقبة، موجود في مخطوط في الدار البطريركية لاهوت تبع 205 تحت رقم 235، تلاقي كده في المخطوطة من قدام كده مكتوب عليها، ونحاول في مرة بس أنا يعني إيه نجيب لكم في المرات اللي فيها فيديو من سيكتور ولا حاجة، حاجة يعني صور للمخطوطات أو مخطوطات كاملة يعني عشان تشوفوا إيه الدنيا بس. يبقى الدار البطريركية بلاهوت رقم 235 في جراف، الراجل الألماني العالم عمل كان مخطوطات للدار البطريركية والمتحف القبطي والكنائس والأديرة القديمة الأثرية، طلع رقم 535. في مرقص باشا السميكة ده مؤسس المتحف القبطي تحت رقم 441 قرن 18 من صفحة 1 وجه ل 44 وجه، يعني 44 في 2 يعني 88 صفحة، تمام؟ إيمان اليعاقبة طبعا عشان يبقى بالشكل ده مش حاجه سهله. برضو في مخطوطه ثانيه تحمل يعني نفس الاسم دون عنوان، توضيح الايمان السرياني واليعاقبه الاقباط، تمام؟ بس طبعا دي مختلفه لكن بنفس تقريبا عنوان، بس هنا العنوان ما فيهوش السريان، ايمان اليعاقبه فقط. لكن الثانيه دي الأمس مخايل اسقف البهنسة، توضيح ايمان السريان اليعاقبه، يعني السريان غير خلق دينيين ارثوذكس، تمام؟ والاقباط ده في الدار البطريركيه، عشان كده ده كتاب تاني او مخطوطه تانيه، فليه بالتالي رقم تاني. لاهوت 171 عند مرقس باشا سميكه 524، ده النص التاني 1868. يبقى في مخطوطتين بنفس العنوان لكن التانيه فيها كلمه السرياني. مرقس المصري الملواني، ده حد من الملاوي فعلا، في كرسي هنا، ما كانش كده، في كراسي ورا عندكم، في كراسي ورا. مرقس المصري الملواني ده فعلا من ملاوي، وده سيرته اكتشفت حديثا، انا يعني كنت حاضر يعني الشخص اللي جابها وغيره وترجمها. رجل عقيده رقم واحد. ايه بقى اللي حصل؟ مرقس المشرقي ده اتسلم رسالة من شخص اسمه جرجس القبطي، اسمه جرجس القبطي يعني ايمان قبطي، ابن عقائد الفرنجة. طبعا التعبير الفرنجة ده تعبير عصور الوسطى، تمام؟ يعني عقائد الكاثوليك. بعت رسالتين عن الايمان الكاثوليك مع معارضة الإيمان القبطي عن الطبيعة الواحدة من طبيعتين. حد يقدر يقول لي يعني ايه معنى الكلمة دي؟ طبيعة واحدة من طبيعتين. يعني ايه طبيعة واحدة من طبيعتين؟ دي كلمة القديس كيرلس الكبير. الطبيعة الواحدة هي والطبيعتين هم. حدث اتحاد بين اللاهوت والناسوت، اتحاد طبيعي، ولا الناسوت ابتلع اللاهوت ولا اللاهوت حرق الناسوت، اسمه اتحاد طبيعي، زي ما بنحطي حديد في النار يبقى بيحمر شويه لكن هو حديد، ما تحاولش حاجه تاني. الطبيعتين اللي هم متكونين او المتكونه منهم الطبيعه الواحده اللي هم اللاهوت والناسوت، اللي بنسميها مايا فيزيس، ده تعبير لاهوتي دقيق. مايا مش مونو، مايا يعني طبيعة واحدة، مونو يعني طبيعة واحدة ما تحتملش ازدواج أبدا، زي ما أقول الصليب ده خشب ما فيهوش حاجة تانية. لكن مايا فيزيس طبيعة واحدة لكن تحتمل الازدواج اللي هي الطبيعتين، عشان كده القديس كيرلس كان دقيقا مايا فيزيس تساق للطبيعتين اللي هي الطبيعه اللاهوتيه والطبيعه الناسوتيه. فمايا فيزيس غير مونوفيزيس، مونوفيزيس يعني طبيعه واحده لا تقبل التعدد، زي ما اقول مثلا انت اسمك مريم، اقول روح مريم، هل روح مريم تقبل التعدد؟ لا، اسمها مونو. لكن لما اقول مريم، اقول عليها مايا مريم لو نفترض يعني مريم، يبقى اذا تقبل التعدد، هي شخص مريم لكن ممكن يشمل الجسد والنفس والروح. عرفنا؟ تمام. نيجي بقى، فالراجل ده خش تبع الكاثوليك، فراح مرقس الملواني دول كتب له رسالتين رد على كلامه، ومش قدر بالرسالتين يرد على كلامه بس، ده قدر يقنعه، الرسالتين قدروا يقنعوه بالإيمان القبطي، ورجع وتاب و والأنبا خريستوزولوس مطران أبو تيج اداله قانون توبة، لأن مفيش معمودية تانية عند المعمودية مرة واحدة. اللي حتى بيلحد أو بيروح ديانة أخرى، تمام؟ في صلاة اسمها صلاة الجاحد أو بياخد قانون، تمام؟ فاداله قانون توبة، فشوف هذا الرجل قدر برسالتين يقنع هذا الرجل بالرجوع، وحتى لو الرجوع في قانون انا ابطي يعني ابطي. طبعا ده برافو عليه، حد يعني متمكن من عقيدته بدرجه كبيره جدا. المخطوطات اللي فيها الرسالتين اللي هم بعتهم مرقس من المشرق الملواني، مخطوطات باريس متحف اللوفر في الغالب، عربي 4786 اللي هي تساوي عربي يعني رقم المخطوطه في المخطوطات العربي، انا بيصنفوا المخطوطات ابتي لوحده او ابتي مع عربي، في مثلا عربي لوحده، في مثلا سورياني، وهكذا مخطوطات المكتبات الكبيره كده. فده الرقم بتاعها. التاريخ 1795 1796 يعني القرن ال 18. الورق بين 20 ظهر، بين 20 ظهر ل 45 وجه، يعني حوالي 25 ورقه مجوز، يعني 50 ورقه من الورق من العادي، يعني دول اقنعوا. وفي برضو المخطوطه دي موجوده في جامعه ثانيه برمنجهام، مانجا، مش المانجا اللي احنا بناكلها، لا اسمها كده برمنجهام مانجا، في مانجا وفي مانجا، خلي بالك الكلام ده ليه معنى. برمنجهام دي فين؟ برمنجهام، ايوه برافو عليك، برمنجهام دي في بريطانيا. انا اعرف حد يعني كان واخد بكالوريوس تجاره، رجل عجوز يعني بيقرب لنا، وبص في اللي انا عارف ان هو راجل عجوز طلع على المعاش وخلاص، عمه فلان، هو راجل كاتب كده في الكارت بتاعه فلان الفلاني بكالوريوس تجاره من جامعه برمنجهام لندن. ايه ده؟ برمنجهام مره واحده، فدي لندن. مانجا غير مانجا، مانجا دي بلد، لكن مجنة دي كلمة لاتيني بمعنى كبيرة، زي ما أقول هيرموبوليس مجنة. مين دي؟ دي عندنا هنا في ملاوي، أشمونين، أشمونين اللي هي الكبيرة، يعني تعتبر أشمونين من أكبر المحطات اللي عدت عليها العائلة المقدسة، لأن في أشمونين تاني صغيرة في الشرقية، تمام؟ فأشمونين مجنة يعني أشمونين الكبيرة ضخمة، تمام؟ فكلمة مانجا دي كلمة لاتيني بمعنى كبيرة، لكن مانجا دي اسم البلد، تمام؟ فده معنى وده معنى. تحت رقم عربي مسيحي 55 بين قوسين 77، ده يبدو يعني ترتيب تاني. رق يعني مكتوب على جلد، بين ورقة 18 أو ورقات رق 18 بين وجه واحد لوجه ثلاثة، بين وجه واحد لوجه ثلاثة أو ثلاثة جيم يعني وجه ثلاثة، ما أعرفش إزاي. هنا واخدة يبدو إن هو الرق ده كبير شوية، عشان 50 ورقة عادية تبقى في ثلاث ورقات، طبعا الورقه واضح انها اللي على الرق دي حاجه كبيره. برضو عند الفهرس الرجل اليسوعي الجزويت، هم اليسوعيين. حد قال لك جزويت؟ بعرف ان هم ايه؟ يسوعيين. بتوع بحري يقول لك جزويت، بتوع جبلي يقول لك ايه؟ يسوعيين، عشان نبقى عارفين. فهرس بولس الصباط اللي عامله 1021 في القرن ال 18، واخد من صفحة مرقس الملواني المشرقي 365-393، الناس دي بتكتب الاسم وبتكتب مين الشخص وبتوصف المخطوطة مقاسها طول في عرض والمادة بتاعتها ايه والحبر ايه وترجع لسنة كام وايه الكلام اللي مكتوب فيها عنوانها وكم فصل. فالفهرس يعتبر احيانا وصف دقيق. في حاجة اسمها فهرسة المخطوطات، لا خليها لما تتملأ وشهر. طب شوفي بس، في حاجة اسمها فهرسة المخطوطات ليها طريقة بهذا الشكل، تمام؟ ايه؟ نكمل؟ يبقى خدنا الأسقف نعمة الله نعمة الله بطرس المصري ميخائيل وبطرس المصري، وبعدين مرقس المشرقي الملواني. ده كده يعني يعتبروا من نسخ القرن ال17 ونهاية ال18. ففي ال18 تاني هنكمل، هنجيب لكم مرة الفهارس كلها موجودة عندنا، فهارس المصرية. الفهارس نتكلم عن الأقباط. في فهارس عملها ألمان زي بتاع ده اسمه ايه ده؟ جراف، تمام؟ ترجم عربي. وفي فهارس عملها الأقباط كتيرة، وفي فهارس عملها الجزويت أو اليسوعين زي بول الصباط، وفي فهارس عملها الأقباط زي بول السميكة، لكن في فهارس تانية كتيرة ما طبعتش لغاية النهاردة، تمام؟ فهنفرجكم. طبعا عندنا فهارس للمكتبات بتاعة الأديورة موجودة، بتاعة البطرخانة بالأخص في الأزبكية وغيره أمبرويس، في للمتحف القبطي، في للكنائس القديمة الأثرية سواء في مصر أو خارج مصر أو خارج القاهرة أو خارج القاهرة، في المكتبات اللي هي خارج جمهورية مصر في باريس، في ألمانيا عندهم كتير، في لندن، في مثلا في عندنا برضو حاجات في حتت كتيرة تانية، تمام؟ كل ده في القدس، أورشليم دي ليها فهرسة مخصوصة لوحديها، كل ده متواجد عندنا عشان برضو تاخدوا فكرة ايه الفهرسة وازاي ايه يعني ايه فهرس. فهرس زي كراسة كبيرة، اسم المخطوط ومين اللي عمله، يرجع لسنة كام، موضوعه ايه، عدد الفصول فيه، حبره ايه، المقاسات بتاعته. احيانا المخطوط يقول لك نوع الورق، الورق اتعمل سنة كام. حد يعرف يقول لي؟ ما ضروري تبقوا عندكم فكرة وما ناخدش كده احنا. الورق اتصنع سنة كام زي الورقة دي؟ ومين اللي صنعها؟ الورق ده عبارة عن عجينة بتطبخ تبقى كتلة واحدة. عندنا في اسكندرية من ضمن الحاجات المشهورة بيها المواني، عندنا بتجيب الورق كتلة ملفوفة ضخمة يعني قد الحتة دي كلها كده، ويروح عندنا في المطبعة الوطنية الأستاذ سامح لأنه ليه أخ في اسكندرية في مكن للتقطيع. المكن ده يقطع الورقة مثلا 80 جرام، الورقة تقلها 80 جرام، في 70 جرام، في 60 جرام وهكذا، تمام؟ فده الورق اتعمل أو اتصنع سنة كام؟ أنتوا ما خدتوش يعني انتوا في ثانوي وفي اعدادي المعلومات دي ما عدتش عليكم خالص خالص. اللي عمل الورق الصين، الصين في القرن السادس، والعرب سرقوه منهم، العرب سرقوه منهم، ويسمى عند العرب الورق ده اللي بيبقى أكتر من ده الكاذب بالدال، كاذب يعني الورق. ما قبل القرن السادس كان البدي، نبات البدي على ضفاف النيل عبارة عن نبات تمام ليه شقاق طويلة بتقطع الجزء اللي فيه الورقة ويتاخد الساق، الساق مدورة يتقطع كده بالطول كده قطع رفيعة جدا وتتحط شوية بالطول وشوية بالعرض زي النسيج كده، يروحوا جايبين حاجة بغاطة أو حتة حجر زمان تضغط تمام، تضغط الورق ده أو السقام دي الأجزاء بالسقام دي الطول والعرض يطلع في النهاية ورقة زي اللي بيحاولوا يقلدوها تيجي من الأقصر أسوان، هي دي بتبقى الورقة اللي هي البلدي. بس ورق البلدي عيبه انه مع الوقت يتكسر يبقى حتت تمام، لكن كورق قعد القرن السادس بيتكتب فيه عشان تعرفوا، نتمنى يعني انكم يعني تبقوا يعني عارفين حاجه. طيب النسخ بتوع القرن ال 18 ابراهيم ابن سليمان النجار الميري من اسمه الميري يعني منين؟ من مير، مير فين؟ في جنب القصية، قلت لأحد الدير المحرك كده يقول لك مير، مير استقبل العائلة المقدسة استقبال جميل جدا، فالعائلة المقدسة باركتهم، فعشان كده المثل يقول لك إيه؟ الفجري فجري حتى لو زرع في مير، لأن مير معروفة بالخصوبة في أرضها، وفي حتت في مير، في بيت في مير قعدت فيه العائلة المقدسة اللي يخش لا يموت، ممكن يموت لما يطلع براه لكن اللي يخش لا يموت، حاجة عجيبة جدا. وعندنا أب من الآباء أبونا، أنا أفتكر أبونا استفانوس بتاع جزمو بتاع دي فين؟ أبونا استفانوس المهم يعني هو أصلا من مير تمام؟ نيجي بقى لإبراهيم ابن سليمان، هو نفس القرن ال 18 مخطوطات مسخة من المكتبة البطريركية والمتحف القبطي، يعني خد يقعدوا كده في المكتبة يستعيروا المخطوطة ويكتبوها وينقلوها لغيرهم، وطبعا ده حرفة بياخدوا قدامها فلوس لما تاخد مدة، يعني ممكن تاخد المخطوطة تاخد سنة مثلا، فهو بيكتب بحبر بطريقة معينة وغيره، أنا بقول لكم على صناعة الحبر، فده مهنة وممكن يعرف يرسم كمان في المخطوطة يزوقها تمام وغيره، فنسخ بعض المخطوطات من دار البطريركية والمتحف القبطي، ومن اسمه عرفنا ان هو من مير اللي هي بين القصية المنفلوط. حرفته اساسا نجار، يعني ده شاطر اكتر من مهنة، وبعدين اشتهر بالخط الحلو اللي جت الكتابة بالعربية والقبطية، يعني يكتب العمودين عمود عربي بيبقى صغير وعمود القبطي بيبقى الخط دايما في كبير. بمهارة في عام 1702 قام بنسخ مخطوطة تكريز الميرون والغليلاوي بالقبطية والعربية بتكليف البابا يوحنا السادس عشر، يعني بابا يوحنا هو اللي دفع الفلوس النسخ. طيب ايه الفرق بين الميرون والغليلاوي؟ ولا حد عارف ده ده من ده مش من الله. نعم؟ يا شيخ قول الكلام ده. ها؟ حد يقول لي حاجة؟ إيه الميرون والغليلاوي الفرق بينهم؟ نعم؟ لا يعني مش التكوين بتاعهم، إيه الفرق بين ده وده؟ ايه؟ ده اسمه؟ الايه؟ الغليلاوي. طيب وبعدين؟ طيب الزيت اللي في المعمودية في مية المعمودية الغليلاوي هو عم بيرون. ما أنا في ناس مصرة على الغليلاوي هو في مية المعمودية. لا اللي في مية المعمودية الميرون وآخر زيت بيتحط. حط زيت بسيط زي الزيت اللي معانا ده. في زيت مسحة مرضى ده ليه ظروف معينة اللي بنعمله في جمعة ختام الصوم ضرورة أبونا واللي هيدهن يكونوا صايمين الاثنين. تمام؟ لكن الزيت الساذج اللي اتعمل فيه ليلة أبو غرامسيس هو ده اللي بنستخدمه نسميه الساذج أو البسيط. الميرون خلي بالك بقى معايا من 30 مادة بالإضافة إلى الزيت الميرون هو الحنوط اللي كان محطوط على جسد المسيح. بس قبل ما يترشح في آخر ترشيح، ترشيح يعني زي بيجيبه زي حاجة كده زي غربال وضيق، قبل ما يترشح الزيت بيبقى غامق فده بيسموه غليلاوي. بعد ما يترشح يبقى زيت لونه أصفر، أصفر مخدر واضح وليه ريحة كده مميزة اسمه الميرون. واضح؟ يبقى اللي بعد الترشيح الميرون، قبل الترشيح الغليلاوي، لكن التكوين واحد. لكن انت بيدهن بيه الغليلاوي اللي بيدهن بيه مين؟ بيدهن بيه الطفل قبل المعمودية. بيدهن في قرده ورقبته وايديه الاثنين وعند قلبه. تمام؟ نعم؟ دي ليها معاني. الراس يعني تطهير تقديس الفكر. الرقبة الحياة. عشان كده تلاقي غير المسيحيين واخدين على الذبح بيذبحوا الخرفان العجول وغيره. فعند الخرفان حتى وعند الانسان فيه هنا وريد اساسي بيمر بجنب القصبة الهوائية، ده لو قطعتيه انتهت حياة الحيوان او الانسان. فهنا يعني الحياة الشمال واليمين. الشمال يعني الناموس، اليمين يعني النعمة. تمام؟ عند القلب المشاعر. تمام؟ الافكار لما تختلط بالعاطفة تعمل مشاعر. وصلت؟ كمل. فعمل نسخ المخطوط دوت في القرن ال 18 بتكليف البابا يوحنا السادس عشر تكريز الميرون والغليلاوي. في 1709 عمل ماشي اللي بتتكلمي عمل كتابات شعريه روحيه زي البابا شنوده كده عددها 149 قطعه بناء على طلب المعلم عوض المحلاوي، وهي من وضع الانبا بستوره المعروف باسم الحريري. يعني نسخ حاجه مش بتاعته. 149 قطعه شعريه روحيه للمعلم بستاورس، يعني بستاورس بس ده تعريب يعني المعروف باسم الحريري. ودي موجوده المخطوطه دي في المكتبه البطريركيه تحت رقم لاهوت، قسم لاهوت رقم 290، وجراف راجل الماني رقم 533 في مرقص سميكة باشا المتحف القبطي 333. تمام؟ برضو ابراهيم ابن النجار الميري، ابن سليمان النجار الميري، عمل مخطوطة في 1720 نسخها كتمارس اللي بيخدم أحد الخمسين. أحد الخمسين زي أحد الصوم الكبير، بتعتمد على الحد. يعني تبدا يوم الاثنين وتنتهي بالحد. مثلا ده حد خبز الحياه، يبتدي من يوم الاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه والسبت يتكلم عن الحياه اللي في جسد اللي في سر التناول. تمام؟ لغايه ما تنتهي ب بتاع ده حد الخبز في الخمسين وهكذا. معروف ان احد الخمسين حد عارفها؟ حد يقول لي كده؟ يقول لي وانا اعد معاه. ها؟ لحد توما ده عيد سيد الصغير اللي هو يمثل الإمام. بعد كده ايه؟ خبز الحياة، ماء الحياة، نور العالم، السمرية ده الماء، نور العالم، ها؟ الطريق، طريق الحق والحياة، تمام؟ بعد كده المسيح غالب العالم، بعد كده الأخير اللي هو عيد العنصرة للروح القدس، ده رتب عارفين، تمام؟ زي أحد برضو الصوم الكبير. نكمل. فنسخ أحد الخمسين الكتمارس من أحد الخمسين السبعة دول، وبعض الأعياد اللي في الفترة دي أنا أحيانا بيقع في أحد الخمسين عيد البشارة، عيد دخول المسيح على مصر 24 شمس بيخش في أحيانا وغير في الفترة دي. بعد كده اترسم إبراهيم ابن سليمان النجار الميني ده قسيس على كنيسة السبت بربارة بمصر القديمة. خلي بالك، خلي بالك، في المخطوطات القديمة في كنيسة ليها اسمين. احنا بنقول على كنيسة القديسة بربارة حاليا. زمان كانوا بيطلقوا عليها بتاع ده سيرجيوس ووخوس. فلما نلاقي مخطوطة مكتوب عليها سيرجيوس ووخوس يبقى دي كنيسة القديسة بربارة. فيا اما دي يا اما دي. فدي يعني عايزة واحد عنده خبرة بالمخطوطات. دي هي نفس بتاعت القديسة بربارة. تمام؟ انا مش هتلاقي مكتوب الكلام ده. المهم يعني فالقديس اترسم قسيس على القديسة بربارة مصر القديمة في عام 1929. يقول أتم القس إبراهيم نسخ قتمارس عربي يخدم أحد السنة شهر أحد السنة الستة، ده غير بتاع الخمسين شهور الأولى من السنة القبطية. الأرخ المعلم بشارة أبو يوحنا الطوقي، يعني الست عمل بالإضافة لكتمارس وهو لسه ما كانش قسيس لكتمارس الخمسين قبطي عربي، عمل كتمارس عربي لأول ست شهور كاملين للسنة القبطية. كانوا دايما يقسموا السنة الأيام كتمارسين، كتمارس يخدم لغاية طوبة ومن أمشير لبعد كده. فاكرين الست شهور الأولى؟ توت، بابا، مطور، يد، طوبة، أمشير، يبقى لغاية أمشير؟ يبقى هو عمل لغاية أمشير، ست شهور الأولى. شهور الشهور الثانية ده أيام. ده أيام. يعني بيخدم الأيام. طبعًا في أيام محولة. لذلك إن كل يوم في قراية مختلفة، هو في حوالي ما يقرب من 55 قراية فقط. والباقي محول على قرايات أخرى. تمام؟ عشان تبقى فاهم يعني ايه كتمارس. فقال ان عمله هو قسيس برضه بكنيسه الست بربره القس ابراهيم نسخ كتمارس العربي يخدم احد اسف مش ايام السته بتاع شهور السنه القبطيه بناء على رغبه الارخر المعلم بشاره ابو يوحنا الطوقي. يعني هو ده طلب منه كده مقابل مادي. يعني زمان الكهنه ما كانوش بيتقاضوا مرتبات. تمام؟ كانوا زمان يلف لغايه قريب انتوا ما شفتوش الكلام ده. انا شفتها. يعدي طبقين. طبق للكنيسه وطبق لابونا. تمام؟ طبق للكنيسه ده رايح لخدمات الكنيسه واخوه الرب وغير الحاجات من بين الكنيسه وحاجات. الطبق بتاع ابونا ده لمعيشه ابونا، تمام؟ بعد حكايه الطبق دي وتطورت الحكايه بناء على الانجيل لما جم يرمموا الهيكل بتاع سليمان حطوا جابوا صندوق خشب وخرموه للتبرع. فالكنيسه ابتدت تعمل كده عشان ما فيش حد يخرج فقير معهوش فبيع الناس بيمروا كانوا بال بالطبق وحاطينه في وش الواحد كده بطريقه سخيفه، فكانت بتكسف الناس وغير المهم يعني. فكانت زمان كده، لكن فعشان كده ممكن ابونا ده كان يشتغل شغلانه تانية مع ان ده قانون الكنيسه يمنع كده، بس دي شغلانه تبع الكنيسه فكانت ما فيش مشكله فيها. يبقى كتمارس الاحاد السنه الاولى السته الاولى للتبشير معلم اسمه مصطفى ابو محمد تقي، ده اهداه بعد ما كتبه ابونا ابراهيم اهداه للكنيسه القديسين سرجيوس وقوس مصر القديمه. ده اللي هو الاسم الثاني اللي هي لنفس الكنيسه، بس افهم يا حلو تمام. فتلاقي الكنيسه دي ممكن يا الست برباره يا سرجيوس وقوس، ان دي الحكايه دي متعبه شويه، عرفناها بعد مجهود ان عندنا مخطوطات كثيره ومكتبه مخطوطات. بعد كده في سنة 1743 نسخ المزمور 151 قبطي عربي، وما اعرفش ليه كاتبينه هنا نشيد الانشاد، لان مزمور 151 غير سفر النشيد، ده حاجه وده حاجه. في نهرين قبطي عربي وتوقف على كنيسه الست برباره، وحاليا في الدار البطريركيه مقدسه، يعني كتب مقدسه سبعه. في مرقس سميك المتحف القبطي 82 عند جراف الالماني 275. طبعا مزمور 151 ده المزمور بتفتتح بيه ليله ابو غلامسيس، انا الصغير والحدث في بيت ابي، تمام. يدي صنعت الارغل، اصابيع الفت المزمار، يدي صنعت الارغل واصابعي ألفت المزمار، تمام. وقبل ما يقول ابونا بيقولوا بلحن دم، يتقال بلحن قل بتاع المزمور ده، عباره عن ست سطور كبيره اديناها السنه اللي فاتت، سلمناه تسليم لكرار الشابات كنيسة العذراء ملاوي، تمام. لحن جميل يعني. يبدا هو في بعض الالحان داخله فيه، الجزء الأول شبيه ب لحن أنا ناسي دلوقتي، وفي جزء في السطر الخامس بقلب العصر ألف تسبيحة عشية، والباقي ده يعني معمول مخصوص لهذا المزمور. المزمور ده في حاجة برضو ماشي معايا يا مس تتكلمي، في حاجة أحب أعلق عليها عشان ممكن تلاقيها عند بعض الناس. المزمور ده ليس اختصارا للمزمور العلمي. في ناس طلعت في فتره من الفترات قالت المزمور القبطي بترجمته ده اختصار للاصل العلمي، مختصر الاصل العلمي. بعد كده فقهاء العبرانيين فقيه في اللغه، يعني ايه؟ يعني لما يشوف الحاجة المخطوط ده يقدر يقدر بخبرته طريقة الكتابة اتعمل المخطوط ده امتى، تمام. وطب طريقة الكتابة ده سنة كام، والكتابة دي تخص مين. فالفقهاء العبرانيين درسوا المخطوط، لأن زمان كانوا يقولوا لنا يتحججوا كده البروتستانت، يقول لك اصل المزامير اللي حذفناها دي اصلها ما لهاش اصل علمي. لا، ابتدوا طبعا مع الاكتشافات ابتدى يبقى للحاجه الواحده اصل واصول عبريه. هات ما عندك يا بروتستانت، يبقى انت ماشي تبع العبرانيين، تمام. فطلع المزمور ده ليه اصل اكتر من اصل علمي. وأنبا مكاريوس عملوا ضمن مجموعة التتمات والحاجات دي في كتاب واحد ومصور الأصل العبري، وإحنا عندنا الأصل العبري، تمام؟ لما عملناه فسرناه حطينا الأصل العبري واليوناني والقبطي وبعدين العربي قدام بعض في عواميد. فجم الفقهاء قالوا نشوف، بص يا عم في اللغة علموا على الحتت اللي بتقولها الكنيسة القبطية، وقالوا دي كاتبها دول، دي لغة ترجع للقرن العاشر قبل الميلاد، لأن داوود عاش في 940 ل 900 تمام؟ فقالوا ده داوود، أما الباقي ده لا بعد داوود. فأثبتوا العبرانيين إن ما تبقى من هذا المزمور ليس كاتبه داوود، عشان كده في المزمور القبط، مزمور ده قبطي وعربي، يقول لك مزمور لداوود، اسمع بقى الكلام، خارج العهد، خارج العهد المعروف اللي هو 150، كتبه عندما انتصر على جلياط، قبطي عربي. فإذا الكنيسة القبطية دقيقة جدا، وكان زمان وما زال عندنا يعملوا كتاب أبو غلبسيس بتسبيحاتهم كله، يعني الكتاب كله من كل التسبيحة اللي فيه، وال التسبيحات اللي هي باللحن وفي التسبيحة وفي الحاجات دي كلها قبطي عربي من أول المزمور أنا الصغير 150، وآخر واحد طبعه على ما أفتكر دي النسخة اللي عندنا في الكنيسة العذراء، طبعة الأنبا مكاريوس الثالث، دي كده في القرن 19، أنبا مكاريوس أستاذ للغة القبطية، تمام؟ كان أسقف أسيوط أيام ما كان نظير جيد البابا شنودة طفلا صغيرا، تمام؟ فالكنيسة عشان تفهمنا إن المسيح نزل للجحيم وكرز بالناس اللي في الجحيم، الأبرار اللي هم أعمال صالحة، والناس اللي سمعت عنه في النبوات، فتلاقي نفس المزمور في أجزاء حزين وأجزاء فرح، نفس المزمور بلحن، فيبتدي كده مثلا إيه؟ زقصاصي أوسي أوسي منقلي 50 عام نازل يبيع حزينه تاني. فمزمور لحنه ملهوش حل يعني. اشاره حزينه الى موت المسيح عنا وفريق الى انه خلص النفوس اللي كانت في الجحيم، طلع بيهم للفردوس. مش قال للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس، فده فرق. خد ادم وحواء من ايديهم وطلعوا بتهليل الملائكه. ايه ده؟ فطبعا عشان كده في حتى قرايه المزمور والانجيل نص كده ونص كده. ابونا يفتح ستر الهيكل بعد ما تنتهي الجمعه العظيمه بالليل، سهره بالليل الساعه 12، اول ما يفتح الشمامسه تقول القلب ده. تمام؟ والمفروض السطر السادس يقوله الكاهن او كبير الكهنه او سيدنا، لان انا الصغير. كنيسه كده اتعلمنا كده. الصغير ده مين؟ هو اكبر واحد. الصغير ده هو اكبر واحد. عشان انت اكبر واحد في الكنيسه، لكن انت عند الله رغم مرعي مع بقيه الرعيه. عشان كده يقول الاسقف السطر ده، واكبر كان السطر السادس. السطر السادس الخامس يقول كده، يقول الخامس الخامس يقول كده بتاع زي لحن الفضائل كده، وفي القل بتاعت قل العصر ويدخلهم فيه، وحته حته حزينه تطلع على فرح وفرحه تخش على حزينه، ده شغل عالي جدا. فطبعا لا، ده في القرون الوسطى، لكن الالحان دي اتحطت في القرون الاولى، خامس السادس. طبعا قبل ده زمان، بس ده مجرد ان هو نسخ فقط. يعني الالحان كلاسيكنا هنا اتحطت من زمان، من ايام طبعا. والتسبيحه، التسبيحه اليوميه، التسبيحة السنوية، كتاب التسبيحة السنوية مش كده، عبارة عن عظات قديس أثناسس وقديس كريلوس الكبير وقديس ساويرس الأنطاكي، اتعملت في هيئة شعر واتكتبت في السؤدوكيات من السبت، من السبت أو من الحد لغاية السبت. فمثلا سؤدوكية الحد تفسير لأجزاء الخيمة الاجتماع عملها قديس أثناسس. مثلا الخميس عملها قديس كريلوس الكبير، وهكذا. فالحاجات دي اتوزنت شعريا، شعر يبطي، واتحطت عشان الشعب يقولها، كان يعرف، كان ما عندوش لغه لقبطي يقولها، يبقى حافظ اللاهوت. تمام، نكمل. وفي سنه 1749 ابراهيم دوا برضه قمص، طبعا بقي قمص مع السن يعني، جمع القوانين الأساسية زي التسقلية. التسقلية في قوانين الرسل حاجة، والتسقلية حاجة. التسقلية دي ليها يعني طبعتين، قوانين الرسل ليها كتابين. قوانين الرسل ليها كتابين في الأصل الإبراهيمي، والدسقلية ليها طبعتين، طبعة بالأصل الإنجليزي أبونا مرقس داود عملها صغيرة، وطبعة بالأصل القبطي لأولاد العسال للدكتور ويليام سليمان إلادة نازلة على النت. طبعا عمل فيها قوانين إكليمنتوس اللي هي قوانين الرسل، الواحد وثمانين قانون، وعظتين لليوم الثالث من شهر النسيم، الشهر الصغير، تذكار الملائكة ميخائيل ورفائيل. وهنا نحط خط تحت الكلمة دي. هنا في سنة 1749 ماشي معايا بابا، بيقول لك يوم 3 نسيم من الشهر الصغير تذكار الملائكة ميخائيل ورفائيل. حاليا لا، حاليا 3 نسيم ده تذكار الملائكة ورفائيل بس. الملاك ميخائيل 12 من اي شهر يبدو، والشهر الصغير ما فيهوش 12، 5 في السنين العاديه، والسنه الكبيسه يبقى ايه؟ 6. يبقى ده هنا في طقس مختلف عشان نبقى فاهمين. وهذا المخطوط ده لكنيسه العذراء بحرق الروم بالقاهره، الانبا اثناسيوس اسقف ابو تيه. تمام؟ نكمل. جرجس مكرم الله البهنساوي، كان بهنسا، عارفين بهنسا دي فين؟ قريب من بني سويف، وانت رايحه كده دير انبا صميم هتعدي على البهنسا. بهنسا كان فيها عدد المتزوجين قد عدد الرهبان والراهبات، يعني فيها حوالي أديورا، فيها حوالي 10,000 راهب و20,000 راهب، قد عدد المتزوجين في البلد دي، عشان كده دمرت على اخرها. شماس اسمه جرجس مكرم الله، القرن ال18، في مخطوطتين بالعربي في المكتبة البطريركية، مقدسة يعني كتاب مقدس 10، ولاهوت يعني حاجة لاهوتية 295 من البهنسة. كان مكرم الله القس عاش في القاهرة في عام 1724، وبيه قمص 1737، يعني بعد 13 سنة من رسالة تؤسيس. لكن حاليا يرسم قنص في المجمع المقدس بقرار من المجمع المقدس في عصر بابا طرطوس بعد 25 سنه من رسمته قصه. دي ما كانتش ايام البابا شنودة. في سنه 1743 نسخ مخطوط رقم 295 لاهو مقاساته 19 عرض في طول 14 سنتي، حاجة كبيرة، صفحة كبيرة، 19 سنتي في 14 سنتي، حاجة ضخمة يعني. في 196 ورقة، 196 ورقة ميجوز، يعني مقدر ما يقرب 400 ورقة عادية. وهو رد على فتاوي قانونية. فتاوي يعني حد بيسأل أسئلة وده بيرد عليه بناء على قانون الكنيسة. فتاوي قانونية من وضع، مش هو اللي وضعها هنا بقى، من وضع البطريرك أو البطاركة غبريال السادس الجبراوي ويوحنا الثامن عصر المصري وغبريال السابع. يبقى إذن الناسخين غير أصحاب المخطوطة. مجرد ناس. يبقى القوانين الموجودة في المخطوط دوت للبابا غبريال السادس ويوحنا الـ18 وغبريال السابع مهداة لمكتبة الدار البطريركية من البابا يوحنا الـ18. ماشي. في نوفمبر 1752 جرجس مكرم الله نسخ مخطوط يتكون من 372 ورقة، يعني ورقة ميجوز للبشاير الأربعة، يعني حوالي اضرابي بقى 300 في 2 ادي 600 و 72 في 2 ادي 100 70 في 4 140 144 مع 600 744 ورقة من ورقنا للأناجيل الأربعة قبطي عربي، عشان كده سموها مقدسة، يعني الكتب المقدسة رقم 140. أنهاها ابتداها في 1752، نهاها في 1753، يعني خد فيها سنة نساخة. طبعا ده مجهود جامد جدا. واصبح المخطوط ده في حوزه امتلاك يعني كنيسه ابا اكلوك القس بالفنت بالبهدسه، كانت تبع كنيسه في ابا اكلوك بالفنت فين؟ في البهدسه. طب طبعا دي اصبحت يعني اثار. في مخطوط تاني كتبه جرجس مكرم الله البهدساوي في مكتبه الدار البطريركيه مقدسة، يعني كتاب مقدس 146 منسوخ برضه 1753 وموهوب لنفس الكنيسة بكنيسة أبا كلوب القس بالفنت بالبهنسة لنفس الناسخ مكرم الله أو جرجس مكرم الله. نيجي بقى لواحد كاتب تاني حبيب ابن نصر شماس بالقاهرة. زمان يا أولاد ودي شفناها في دير المريمين، كان الشماس بحافظ الطقس القبطي كله، الطقس القبطي كله تسبح الحال مناسبات غيره وغيره حفظه عن ظهر قلب. واخر واحد شفناه في العصر الحديث عنده الحكايه دي كان البابا كيرلس السادس. البابا كيرلس السادس كان يحفظ كل كتب الكنيسه الطقسيه، ما يمسكش خلاجه ولا الصنوبيه ولا مثلا كتاب بصخه ولا كتاب مثلا طقس كتمارس اسبوع الالم ولا كتمارس الاحد ولا كتمارس الايام، كل ده حظه زي اسمه. فالناس دي كانت حافظه الطقس وبالتفصيل عملي وكتابه. تمام؟ فدي الميزه عن هذه الايام الغبره. فكناسخ حبيب مصر بين 1756 1767 كان من مشاهير الأنباط، اسمه نسيم أبو سعد ابن عبد السيد، وكان عبد القس الخزيني، وقد تكون الحزيني، الحزيني دي ليها قصة. ومن أشهر أعماله كتمارس إبتي لشهر أبشير، شهر أبشير بس. عمد جراف في الفيرز بتاع جراف رقم 689 وأكمله 689 بالرقم، أكمله شهداء 1472، ضيف الرقم ده 200 وكام؟ 200 الفرق بين القبطي والشهداء والعادي 200 وكام؟ ديقلاديانوس السنة اللي تولى فيها الحكم أو الإمبراطورية سنة كام؟ 200 يا جماعة 200 مفيش 284 ميلادية. فأضيف للرقم الشهداء 284 يطلع لي الرقم السنة بالميلاد. حد يجمعهم كده 1472 284. فعمل كتمارس أبشير إبطي بناء على طلب نسيم المذكور، ويذكر الكتمارس في الجزء الثالث في الثلث الأخير من السنة، إن هو ده اللي كتب. جمعته 1756 نفس السنة اللي مكتوبة في الأول إنه بدأ نساخة فيها. تمام؟ عشان تتعلم بدأ نساخة 1756، أخذ السنة الشهر أضيف على 284 تبقى دي سنة الميلاد. تمام؟ وهناخد الكلام ده لما ناخد قبط دلوقتي بعد شوية، عشان إيه؟ عشان نتعلم. بعد كده جرجس الجوهري الحناني، ده ناسخ في القرن ال 18، اتذكر اسمه في ثلاث مخطوطات بالمكتبة البطريركية. أرقام لاهوت 54 و90، يعني كتب لاهوتية في الرقمين دول، مقدسة يعني كتب مقدسة 102. كان ناسخ في سنة 1776، كان راعي لجس العذراء بحار الزويل بحارة الرمون بمصر القديمة. وفي 1777 نسخ مخطوط عربي قطع كبير، يعني زي المخطوطات بتاعتنا كتمارسات الكبيرة بتاعتنا، مقاسه 32 في 22، يعني مسطرة وعليها 2 سنتي في 22، حاجة ضخمة. عدد الصفحات 207 صفحة، يعني 414 صفحة بصفحتنا. رقمه 102 بالدار البطريركية، يحتوي على تكريس الميلون في بطريركية البابا يوحنا السادس عصر 1676-1718، من وضع يد عبد المسيح راعي كنيسة العذراء بمدينة السرد 1704 ميلادية. عند جراف في الجزء الرابع رقم 134 جرج التبدو في عام 1718 أجمل الخزيني مختصر تفسير إنجيل يوحنا للقديس يوحنا ذهب الفم لأولاد العسال، وأول مرة نسمع عن أولاد العسال إن ليهم مخطوطة أو كتاب باسم مختصر تفسير إنجيل يوحنا ليوحنا ذهب الفم. احنا عارفين كتب أولاد العسال، كتب طبعا في حاجة ما تعرفهاش، لكن المخطوط ده جديد. ده منسوخ يرجع لحاجة قبليه، ترجع لسنة 1310 ميلادية من البراري، البراري دي عند القديسة دميانة، وهو المخطوط الوحيد المعروف عن مختصر الصفي ابن العسال. الصفي ابن العسال ملهوش كتابات أو مخطوطات باسم مختصر إلا هذا الكتاب تفسير مختصر تفسير قديس يوحنا ذهب الفم. لمين؟ لإنجيل يوحنا ده الوحيد. في مقدار البطاركية برقم لاهوت باسم 54، لأن ده إنجيل طبعا، إنجيل يوحنا كله لاهوت. بعد كده في واحد يعني كان رسالة الماجستير دي اختارته لي برسوماته ورسوماته وزخرفاته وكتابته كواحد من أمثلة القرن الـ18 عشان يتعلق عليه من الناحية الزخرفية اللي هي رسالة الماجستير عملتها نرمين دي، كانت في كلية السياحة والفنادق. احنا خدنا الرسالة دي مختصرها في ثلاث مرات في اجتماع الخدام في كنيسة العذراء عندنا. ابراهيم ابن بشارة والمشهور بالقاصح المحلاوي، ده رجل من المشاهير في الكتابة والزخرفة والرسم، وتأثر مش الفن فن قبطي على خلط مع الفن العثماني في عصر، هو اتكلمنا عن فن العثماني. نسخ مخطوط البصخة لكنيسة العذراء الدمشرية، عارفينها؟ وانتوا كده رايحين ابو سيفين مصر القديمة وانتوا بتحودوا كده في الحودة على دير ابو سيفين في كنيسة أثرية، الكنيسة الأثرية دي كنيسة العذراء الدمشرية، في باب فيها يطلعك على الدير بس مش يفتحوا لك الكل. فالمخطوط ده اتعمل لكنيسة العذراء الدمشرية، موجود في المتحف القبطي تحت رقم 299 بفهرسة مرقس سميكة باشا رقم 299، وكلمة المحلاوي نسبة إلى إبراهيم بشارة ده من المحلة الكبرى. وطبعا تفاصيله وتفاصيل اسلوبه ورسمه ده في تفاصيل الفن القبطي بتاعه، وده مش عليه. اشكر ربنا انه مش عليه. احنا عايزين هو عمل ايه فقط، ولا رقمه في مكتبة ايه، لكن عمل ايه، نسخ ايه بس، نسخ كذا بتاعة كذا، تمام؟ وهكذا. الأنبا يوساب الأباح، وده أشهر عالم لاهوتي في عصره، أسقف جرجا وأثمين، ألف مجموعة مقالات عندنا نسخة منها كمخطوطة يعني، عبارة عن 31 مقالة موجودة في المكتبة بتاعة متحف اللوفر بباريس، عربي 471، ترجع للقرن الـ17، وفي منها في المقالات تتنسخ منها في مكتبات تانية، مكتبات تانية للمخطوطات زي مكتبة القبطية الدار البطريركية لاهوت، 137 وعند جراف 330 الراجل الالماني، وفي المتحف القبطي برقص سميكا 307 ترجع للقرن ال 18 19 في نسخه منها في دير انبنطونيوس اللي بتتكلم، ودي مع عندهم في دير انبنطونيوس لاهوت 97. في دير انبنطونيوس عدد الورق اللي فيها 193، يعني اضرب بقى 193 في 2 يعني 209 في 2 90 في 2 180 380 386 ورقه لل 31 مقاله، ودي تحوي على الجزء الاول عباره عن 16 مقاله بس من ال 31. كتب أما رسالة الأبح رسائل رعوية كتيرة لتعليم وتفسير، ومنها أربع رسائل إلى الأحباش، وتحوي خلي بالك معايا مخطوط القاهرة للدار البطاركية 287 لهود في جراف الألماني 540 مرقص سميكة المتحف القبطي 540 ترجع للقرن 19، يعني ابتدى يشوف كتير النقل يبقى ايه من جيل لجيل ازاي. عدد الورق 270 يعني حوالي 340 ورقه من بس هنا الورقات لأنبر يوسف فقط من 2 ل 45 يعني حوالي 43 ورقه يعني 86 ورقه. جرجس ابن قزمان قرب فضل لنا جرجس والبابا محمد بن سلمان وحكام يا جماعه دي انتوا بتهزروا. عرفت فلان نسخ الحاجه الفلانيه اللي يحفظ ما يتوهش، هنتعلم وهنجيب لكم حاجات مشهوره. خلي بالك انا بقول لك ايه، هنجيب لك حاجه مشهوره مش حاجه وبس، اسمع كلامي. يعني مثلا لما نقول مختصر ابن العسال ليوحنا ذهب الفم حاجه مشهوره جدا، حاجه مميزه. لما نقول مقالات عند يوسف الاباح من اشهر المقالات في جيله، فمن الناس المشاهير جدا، فهنجيب لك ناس من السنين عليها، فخلي بالك من المشاهير دول، هم دول هنركز عليهم. خلي بالك احنا قلنا اسامي ممكن ابقى نعدي عليهم لما نخلص. جرجس ابن قزمان الكاهن ده عصر الأب مرقص الثامن، وهو اللي عمل الحط اللي هي سموها ايه؟ المعقبات، المعقب ليه معقبات على تسع قطع بتوع سلطوكيت السبت في شهر الكهف. عارفين يعني ايه معقب؟ السطر الاخير هو السطر الاول في الارباع. تمام؟ طريقتها كده مجيئك يا رب لأرضنا وكله كده، وفي الحتة الأخيرة ربنا يبيع الحتة الأخيرة. تمام؟ الأخير تبقى بداية الأولاني، يعني الهند أو السطر الرابع هو إيه؟ نفس طريقة السطر الأول بتاع الربع اللي بعده. ده أبا مرقص. كان بطرك من 1796 على ما أفتكر مدفون في أزبكية. 1809 ترجم قوانين الثمانية المنسوبة لكليمنتوس يعني قوانين بتاعت قوانين الرسل بطلب، خلي بالك من مين؟ قوانين إكليمنطوس بطلب الأنبا أثناسيوس أسقف أبوتيك، قام بترجمتها من القبطية الصعيدية للقبطية البحرية، يعني مترجم وناسب طبعا وللعربي. القبط الصعيدي عند الجنجة تشيما، يعني نقول مثلا ابتسوس ما فيهاش تشيما، فيها ايه؟ بدل تشيما جنجة. اوبا في القبط الصعيدي جنجة. قبط انت بتنطقها قبط جرس، بتنطقها كده في القبط البحري، لكن في القبط الصعيدي قبط سوس. فرق في النطق، لكن القواعد واحدة. يعني هو جرجس ابن قزمان، خلي بالك، مترجم، راجل عالم، ترجم من قبط الصعيد لقبط بحيري وناسخ حاجتين مع بعض، ودي مش سهل. الكلام ده عمل مخطوطة، مخطوطات اللي كتبت الكلام ده، مخطوطة المخطوطات القوانين الثمانية المنسوبة لكليمنطوس، نسخها وترجمها من قبط الصعيد للبحيري، موجودة في برلين ألمانيا شرقيات 1804 ميلادية، والدار البطريركية قانون 19 جراف الألماني 579 سميكا المتحف القبطي 1804. خلي بالك ده رجلا مترجما وناسخا، حد مش عادي، فده حط تحتيه 100 شهر. البابا بطرس السابع المشهور بالجولة، وده من البطاركة المشهورين في تاريخ الكنيسة، 1924-1809 لغاية 5-4-1852. اهتم بالمحافظة على الكتب الكنسية والمخطوطات، وعمل على زيادة عددها المخطوطات، خصص الدور الأرضي من الدار البطريركية القديمة كله يبقى مكتبة مخطوطات. الدور الأرضي للمقر البطريركي، للمقر بتاع البابا في الأزبكية، يعني كل ده مكتبة، المكتبة البطريركانة اللي هي الحالية اللي هي في الأزبكية. وألف بنفسه عدد من الكتابات لتقوية الإيمان ودعم الحياة الأدبية للمؤمنين، ليه كتابات. كان في الوقت ده يقتضي الدفاع عن الأدب القبطي والروحيات القبطية والعقيدة والروحيات القبطية في عصر الكسلكة. فاهتم بالآداب زي الحرية الدينية تمتعت بها الكنيسة في عصر محمد علي، والمبشرين اللي دول من الغالب كاثوليك وبروتستانت وغيره كان في عصره، فعشان كده اهتم بالكتابة من غير الأخبار. فكتب مجموعة سبع مقالات ومجموعة سبع عظات ومجموعة سبع رسائل ضد الإرساليات الأجنبية، ودي موجودة في ثلاث مجموعات. مجموعة واحد دار البطريركية لاهوت 259 جراف الألماني 367 متحف القبطي سميكة باشا 450 من ورقة واحد 37، يعني حوالي 84 ورقة بورقة. المقالات السبعة ورقات من 38 ظهر 69 ظهر، مواعظ السبع برضه من 18 الظهر 122 ورقة الرسائل السبعة. اترسم البابا بطرس السابع اسف، بعد كده يبقى ده البابا بطرس الجولة. خلاص؟ يهمنا في تاريخه أول بطرك يعمل مكتبة للمخطوطات في المقر البابوي. عمل سبع مقالات، سبع عظات، سبع مجموعات ضد الإرساليات الأجنبية. الأنبا اندراوس سلامة رسم البابا بطرس السابع وكتاباته، هو كتاب اعتراف الأنبا سلامة ضمن مجموعة مجهولة، مجهولة المؤلف يعني مؤلفة غير معروف، من أحاديث لاهوتية في المخطوط، يعني مخطوطة لاهوتية غير معروف كاتبها، بس هم بينسبوها للأنبا اندراوس سلامة. المخطوط ده موجود في القاهرة في المتحف القبطي لاهوت 197 رقم يعني، وجراف 112، والمتحف القبطي برضه سميكة باشا 79، ده في القرن 19، ورقاته من 34 ظهر ل 55 وجه. كتب رسالة إلى المعلم بخوم بالقاهرة أنبا سلامة اندراوس سلامة وقت ينتج مهمة في أثيوبيا. الرسالة تحمل تاريخ 27 أبيب 1565 تساوي 2/8/1849، هتضيف عليها 284 هتطلع لك التاريخ دوت. في مخطوط القاهرة دار البطريركية لاهوت 15 والمتحف القبطي سميكة باشا 675 في بداية المخطوط. آخر واحد عندنا، آخر واحد دول الموجودين، لو كان في أكثر كنا نكتب. الفنان حنا سليمان، خلي بالك ده فنان استعان الدين مؤلفة الماجستير في رسوماته وزخرفاته، يعني هو ليس ناسخا عاديا لكن ناسخا وفنانا ورساما. ناسخ كتاب البصخة الموجود الموجود الخاص بكنيسة العذراء حارس زويلة، نسخ ورسم، دليل ان هو فنان محترف. وده كاتب الكلام ده في مخطوط البصخة في الباب الثاني الفصل الثاني، وهي اتكلمت عن ادوات الكتابة في العصر العثماني والورق الصيني اللي كانوا او الكاتب اللي بيستوردوه العرب من الصين لان هم حراميه مشهورين، والقلم اللي بيكتب بيه والحبر وغيره والتجليد. طبعا حاول اديكم حاجه كده بسيطه بس للاسف الوقت اسف شويه، وزخرفته ولغته. الناسخ والكتبه كانوا للكتاب البصخه ده بتاع حرب الروم حرب زويله، في منهم في القرن ال 17، في منهم في ال 18، وفي ال 19. كلهم في العصر العثماني، لكن المهنه الاصليه بتاعت هذا الشخص حنا ابن سليمان هو كاهن او اسقف او غيره او شماس، وكتب اسم البابا للتبرك، وكتب اسمه بالعلماني ان هو نجار باسم ابراهيم ابن سليمان النجار، تمام؟ وهو اللي كتب وزخرف المخطوطه. يبقى كده احنا انتهينا من الفن الايه؟ تمام؟ ناخد بقى هنشوف الناس المهمين، مين يا ترى مهم؟ تعال شوف. زرع ابن موسى الطيراني ده من جبل الطير. الأرض مرقص السابع المعلم إبراهيم الجهر مرقص المشرقي الملواني على طول كده. عبد الله نعمة الله بطرس المصري ميخائيل بطرس ابن سليمان النجار الميري جرجس مكرم الله البهنساوي جرجس مكرم الله البهنساوي الان بيساب الارح الفنان حنا ابن سليمان وطبعا ده من نقص ان احنا ممكن نجيب من ناس تاني بس دول المهمين تمام ناخد راحه كده 10 دقايق 8:30 هنبتدي ربنا يمد الايادي.